طبعا يترتب على هذا اذا كن اذا قلنا ان كله حقيقه لا نعتمد معنى منها الا بدليل، اما اذا قلنا واحد حقيقه والباقي مجاز فنعتمدها في الاصل انه يؤخذ بالحقيقة. ها السياق يتميز، ربما السياق ايضا يكون فيه نوع تردد، يعني مثلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من، وهذا هو المصدر شو اسمه الخلاف الفقهي بناء على المعنى، معنى هذا الحرف، معنى اللغوي لهذا الحرف. من هنا هل هي ابتدائية أو تبعيضية؟ الحنابلة على أنها تبعيضية، ولذلك لابد أن يقع الغبار في اليد. من يعني صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يعني من هذا الصعيد، إذا لابد أن يعلم الجمهور على أنها ابتدائية، يعني ابتدئوا المسح بالوجه. وغيره مثلا امسحوا برؤوسكم، هل هي تبعيضية او للإلصاق؟ في الشافعية على انها تبعيضية، فلذلك يجزئ مسح بعض الرأس، الحنابلة على انها للإلصاق فلا بد من تعميمه. وغير ذلك في ايضا اسماء الافعال ايضا تقع فيها، يقع شو اسمه فيها الاشتراك. إيه، وفي القرآن مثلا ولا يضار كاتب ولا شهيد، المضار هنا هو الذي وقع منه الفعل أو وقع عليه الفعل، ولا يضار كاتب ولا لا تضار والدة بولدها، لا تضار هنا وقع خلاف هل المضارة تقع منه أو عليه. قال تباين أو تواصل، تباين بحيث لا يسلق أحدهما على الآخر، والمشترك واقع لغة جوازا، تباين يعني بينهما انفصال، قد يكون هذا الانفصال تاما بحيث العلاقة بينهما علاقة تضاد، يعني لا يمكن مثل لا يمكن يجتمع الحيض والطهر، لا يمكن يجتمع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يصدر القول ثالث بالجمع بين القولين؟ لا يمكن هنا. أي نعم، هذا العلاقة بينهما تباين وتضاد أيضا، يعني أخص من التباين تضاد، وقد يقع بينهما تخالف بينهما بين المعاني المشترك تخالف، بحيث أنه يمكن أن يحمل اللفظ على معنيين المتباينين المتخالفين، مثل والليل إذا عسعس، فيصح يعني هنا أنه نحدث قول ثالث ونقول أن الله عز وجل أقسم بالليل في إقباله وفي إدباره، ولا يضار كاتب ولا شهيد، نقول المضار لا تقع منه ولا تقع عليه، والوالدات لا تضر والدة لا تقع ضارة منها، وهذا هو الصحيح الذي اختاره الشافعي رحمه الله، أنه المشترك إذا أمكن حمله على معانيه فلا مانع من الحمل. طيب قال أو تواصل بكونه جزء الآخر، يعني اللفظ هنا يحمل معنيين، أحد المعنيين جزء الآخر، لكن بينهما تباين، مثل يعني مثل بالشرح الممكن العام والممكن، يعني الإمكان الخاص والإمكان العام، فبينهما تباين. الإمكان هنا لفظ الإمكان يطلق على الخاص وعلى العام، فهذا بينهما اتصال. قال أو لازمه، يعني هذا اللفظ يطلق على الشيء، على الملزوم وعلى اللازم، يطلق على الملزوم وعلى اللازم، مثلا الشمس نطلقها على نفس الكوكب ونطلقها على نفس الشعاع أو الضوء الذي نحس به، فهذا مشترك، هو نوع يعني نوع من الاشتراك. طيب قال وكذا مترادف وقوعا، يعني المترادف أيضا واقع في اللغة. وقع خلاف في وجود المترادف، وإن كان علماء اللغة كثير منهم على أن المترادف موجود في اللغة، وكذلك أيضا علماء الشريعة على أن المترادف موجود في اللغة،

قال ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيد. استثناء يعني انه يجوز انك تعبر بهذا اللفظ عن هذا اللفظ. استثناء من هذا ايش مثل يعني ها اصول الفقه. هذا مركب اذا مثلا اصول الشريعه مثلا غير احد مفردات التركيب ولا التركيب كله ما كله هنا شذر هذا روح يسبايس بينهن يعني بينهما ممكن هنا انه هذه تغني عن هذه فلذلك تعبر بهذا اللفظ او بهذا اللفظ. هو المترادف هنا يقول هنا لا اشكال انه اذا كان في الافراد انك تعبر بهذا اللفظ عن هذا اللفظ، لكن في التركيب في اللفظ المركب جملة عن جملة هنا هل يصح هنا أن تعبر بهذه الجملة عن هذه الجملة؟ يصح هنا، لكن نستثني أمرا واحدا في هذا وهو هذا أصلا ما صار مترادف. نعم ما تعبدنا الله بلفظه، وهنا هل يصح هنا أن نعبر بالمترادف؟ هذا الشيخ لا تعبد بلفظه حتى في الإفراد. إيه هذا نستثني إنه إنه إنه المترادف لا يقوم مقام غيره في الإفراد والتركيب إذا تعبنا الله عز وجل بنفس اللفظ، يعني مثل ألفاظ الأذان ألفاظ الصلاة، وهذا الذي وقع خلاف فيه بين الجمهور والحنفية في التكبير. فالجمهور هنا يقولون إنه الله أن الصلاة الدخول في الصلاة لا يثبت إلا بقولنا الله أكبر، لأن الحنفية يقولون الله أكبر وما في معناها، فلو قال الله أعظم الله أجل هنا دخل في الصلاة أحرم في الصلاة. شيخنا مثال التابع وافاد التابع التقوية إيه تابع هنا يعني المرادف لمن قبله أو اللي مثل شذر ماذا هنا التقوية يعني يقوي المعنى عموما المترادف، يعني إذا جئنا بلفظ ثم بمرادفه فيفيد تقوية المعنى. إذن هنا نقول نستثني من هنا من هذا ما تعبنا الله عز وجل بلفظه أو أسماء الله عز وجل صفاته، يقول أنها توقيفية. فلو مثلا افترضنا وجود اسم لم ينسبه الله عز وجل لنفسه مرادف لاسم نسبه الله عز وجل لنفسه، فهل نعبر بالمترادف هنا؟ لا، لأن الأسماء توقيفية. كذلك أيضا يتحاشى من الألفاظ المرادفة التي قد تشتهر لمعاني سيئة أو معاني مغايرة جدا. يعني أضرب لك مثال يعني من الواقع، مثلا أنه قال الترويج لفظ الترويج يعني اشتهرت وشاعت بين الناس بمعنى الخاص، ترويج مثلا بيع المخدرات مثلا وكذا. أيضا يتحاشى مثلا الإنسان أنه يعبر بلفظ مرادف إذا كان اشتهر وشاع استعماله لمعنى معين. طيب قال فائدة العلم اسم يعين مسماه مطلقا. اسم هنا يخرج الفعل والحرف، يعين مسماه يخرج النكرة غير معينة للمسمى. أما المعرفة فهي تعين المسمى. قال مطلقا إنه المعرفة المطلق هنا أخرج الاسم الذي يعين مسمى بقرينة، مثل اسم الإشارة مثلا أو الضمائر، اسمها الضمائر فهي تعين لكن بقرينة، أو الذي مثلا، الذي هنا مثلا قد تعين يعني تنقل الاسم من النكرة إلى المعرفة لكنها بقرينة. أما العلم فهو يعين من دون قرار العلم. طيب قال فإن كان التعيين خارجيا

مسمياته قوي اللي هو القول. ايه عندنا قول الان مستعمل في معنى جيد، قول مستعمل في معنى. الحقيقة العرفية أن يستعمل هذا القول في بعض مسمياته، يعني هذا القول يشمل عدة أجزاء. فالحقيقة العرفية أن نطلق القول على بعض الأجزاء، نطلق القول على بعض الأجزاء. قال ما خص عرفا ببعض مسمياته، يعني ببعض مسميات القول. يعني عندنا اسم وعندنا مسمى، اسم ومسمى. الاسم اللي هو القول، والمسمى المعنى. هذا المعنى يتكون من أجزاء، تكون من أجزاء. فالحقيقة أن نطلق الاسم على كامل، الحقيقة اللغوية أن نطلق الاسم على كامل المسمى، كامل المسمى أو كامل الأجزاء. والحقيقة العرفية أن نطلق الاسم على بعض الأجزاء. ها؟ العكس. إيه. هو حصر الحقيقة العرفية بإطلاق الكل على البعض، يعني إطلاق الاسم على بعض المسميات أو بعض الأجزاء. والصحيح أنه أيضا العكس يثبت، الحقيقة العرفية قد نطلق شو اسمه، قد تكون الحقيقة اللغوية لجزء لشيء، لا لشيء، فتأتي الحقيقة العرفية فتعمم. يعني مثلا إطلاق الرقبة على الإنسان، إطلاق الرقبة على الإنسان، الوضع اللغوي اي نعم، يعني ما هو ما بين الراس والجسد، هذا في الحقيقه اللغويه. والحقيقه العرفيه يشمل، اذا الحقيقه العرفيه وسعت او ضيقت؟ وسعت. تعتبر حقيقه عرفيه هذه؟ ها، اذا وقفت وطبت. اي حقيقه عرفيه تبدا مباشره للشخص، يعني الا اذا رتب العضو. لا، هذا المتبادر هذا يخضع للشهره، المتبادر. لكن اطلاق الرقبه على الانسان حقيقه لغويه او حقيقه عرفيه؟ حقيقه عرفيه. مجاز ها؟ هو مجاز. الحقيقه العرفيه في الحقيقه هي مجاز، لانها معنى ثاني مغاير للمعنى الأصلي. الأول نعم، المعنى الأصلي. وكذلك الحقيقة الشرعية هي مجاز بالنسبة للحقيقة اللغوية، لأنها يعني معنى جديد، معنى ثاني. إيه نعم. ليش مصنف هذا من فصل الحقيقة؟ فصل الحقيقة الآن سيأتي. يعني باعتبار أهل العرف هي حقيقتهم أو مجازهم؟ حقيقة. هي حقيقتهم باعتبار أهل العرف. إذا الحقيقة العرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته أو عمم المسميات، يعني يدخل فيه التخصيص والتعميم، وأيضا معنى ثالث وهو النقل، يعني من معنى إلى معنى آخر. يعني مثل ما قيل في الغائط في الوضع اللغوي الأول المكان المنخفض، ثم بعد ذلك صار حقيقة عرفية للعذرة، عذرة الإنسان. طبعا إذا قلنا الحقيقة العرفية مو بمعنى هذا أنه حادثة، حقيقة عرفية يعني العرف الحادث، قال لا، قد يكون عند العرب، قد يكون لما تعرف عليه العرب بعد ذلك. الدابة في الوضع اللغوي الحقيقة العرفية، يعني طيب عطونا الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية في الدابة. لغوي كل ما يدب على الأرض. والحقيقة العرفية ذوات الأربع. إذن هنا تخصيص ببعض المسميات، هذا مثال لما ذكره. يعني الحقيقة العرفية خصصت الاسم ببعض مسمياته، فأخرجت كل ما يدب على الأرض

الحقيقة اللغوية، وهذا دل عليه السياق، ولا يمكن أصلا حمله على الحقيقة الشرعية. وما أنت بمؤمن لنا، ولذا قال لنا الشرع يا شيخ، قد يستخدم الكلمة أحيانا في الحقيقة كذا أو الحقيقة اللغوية أحيانا في الشرعية. الأصل هو هذا السؤال هنا، إذا تعارضت الحقائق فأيها يقدم؟ حسب اللسان. حسب المتكلم أو حسب اللسان نقول. إذا كان المتكلم من أهل اللغة فتقدم الحقيقة اللغوية، نعم، أو الشرع تقدم الحقيقة الشرعية، أو من أهل العرف فتقدم الحقيقة العرفية. طيب إذا وقع الشك مثلا، أو انتفت مثلا الحقيقة الشرعية في الخطاب وتردد بين اللغوية والعرفية، هو المتحدث الشارع وجاء ما يمنع من حمله على الحقيقة الشرعية. نظر اللواجب هل اللغوية لا هو انتفى، يعني انتفى المرجح هنا، مرجح الخاص اللي هو الحقيقة اللغوية. يتفق مع الشرعي بس هل في حقيقة عرفية للإيمان؟ يعني نقول متردد اللفظ هنا. إذا تعرف أهل اللغة يعني اندثرت الحقيقة الأولى، الحقيقة اللغوية، يعني الوضع الأول صارت موازي. هو يأتينا الآن إذا تعارضت الحقيقة والمجاز، تعارضت حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح. طيب قال ويجوز الاستثناء فيه، في الإيمان. لأنه مسألة معروفة هذه، ولا بعيدة الضمير. وأنا ما أدري يعني وش وجه إدراج هذه المسألة في هذا الباب، يعني مسألة عقدية وخاصة، يعني ما لها علاقة. يعني ويجوز الاستثناء، هي مسألة الاستثناء في، هل يصح أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أو لابد أن يقع الجزم هنا من دون المشيئة؟ يعني الإمام أحمد والشافعي أجازوا هنا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أنها تأتي تبركا، وباعتبار المستقبل المجهول، باعتبار أن الإيمان جزء منه يتعلق بالقلب، والإنسان يعني لا يعرف، قد لا يعرف ما يقوم بقلبه، فلذلك أجازوا دخول المشيئة في الإيمان. والقول الثاني وقول أبي حنيفة يقول لا يجوز، لأن الاستثناء هنا يدل على التشكيك، كيف يشك هنا؟ لا يجوز، لابد من القطع بالإيمان. ويمكن هنا أن نقول لا خلاف بين القولين، فكل قول يحمل على اعتبار. يعني نقول هنا ما أردت بالمشيئة، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قل ما أردت، قال أردت التبرك مثلا أو فيما يستقبل، فنقول هنا صح. قال لا أنا ما أدري مشكك، فنقول لا هنا لا تصح. قال وقد تصير الحقيقة مجازا، وبالعكس نفس الحقيقة مجاز، وقد يكون أيضا المجاز حقيقة. فالصلاة على الدعاء في لسان الشارع، الصلاة على الدعاء في لسان الشارع حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. وعند أهل اللغة الصلاة على ذات الأقوال والأفعال حقيقة. عند أهل اللغة على ذات الأقوال والأفعال مجاز، هم يسمونه مجاز. إذن علماء الشريعة نقول في لسان الشارع ما خالف المستعمل عنده يسميه مجاز، وفي اللغة ما خالف المستعمل عندهم يسمونه مجاز، وما وافق المستعمل عندهم يسمونه حقيقة. الشرع الصلاة حقيقة. لا على أي معنى؟ على ذات الأقوال والأفعال. نعم حقيقة. حقيقة، لكنها في اللغة مجاز. في اللغة مجاز. وقد تصير الحقيقة مجازا. إذا نظرنا إلى الصلاة، نعتبرها حقيقة ولا مجاز؟ الصلاة على ذات الأقوال والأفعال. أصبح المجاز هنا نسبي يعني بالنسبة لدولة مجاز وبالنسبة لدولة إيه، لكن حتى المشتهر الآن في العرف يعني تقول بصلي مثلاً ها؟ على الشرع الحقيقي إيه هو المتبادل، المتبادل للذهن والمستعمل. لكن وقد يقع تردد مثلاً مثلاً حديث أبي هريرة في مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل فليصل. الصلاة هنا تحتمل الدعاء وتحتمل ذات الأقوال والأفعال، فعلى أي ما يحمل؟ ليش حملت على الدعاء؟ خلفت القاعدة. القاعدة ما هي؟ المتكلم من هو؟ الشارع. والحقيقة الشرعية في الصلاة ذات الأقوال والأفعال. ما يضبط قليلا ما يصلي عشان لا انشغل بالصلاة عشان ما تنشغل نفسك بهذا الطعام وتشاهدهم وهم يأكلون فتعبد لا انشغل، مثل ما ينشغل الإنسان عبادته في الهرج هجرة إليه يعني يدعو ها؟ ايه عند البيهقي ها فليدعو. هذه تعتبر على قول بصحتها، لكن إذا لم تكن صحيحة فيبقى الاحتمال وارد، والأصل تقديم الحقيقة الشرعية، وهو معنى مقبول أنه الإنسان أهم شيء أنه يجي، ولكن إذا دخلوا في الطعام هو ينشغل بالعبادة. ما يفرح حديث آخر إذا حضر الطعام إيه؟ صائم إيه، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل. ها فليصل هنا لكن لا صلاة لحضر الطعام ها؟ لا صلاة لو لا صلاة ما حركة أنت حملت اللفظ هذا على غير ما سيق له. لا صلاة لحضر الطعام، هو اللي أنا بياكل يعني بياكل الآن يقدم الطعام على الأكل، هذا في حال التعارض لا صلاة في حضرة طعام، أما هنا لا تعارض هنا. نأخذ شيء من المجاز. قال فصل: والمجاز قول مستعمل لوضع ثاني، يعني هو الوضع الثاني يعني المعنى الثاني الذي جاء بعد المعنى الأول، فإطلاق اللفظ على المعنى الثاني يسمى مجازا لعلاقة. وقال علاقة وعلاقة، وبعض فرق بينهما في المعاني وفي الأجسام. العلاقة يعني وجود العلاقة بين ماذا وماذا؟ الحقيقة والمجاز. المعنى لا اللفظين، اللفظ واحد. المعنيين بين المعنيين. الحقيقة والمجاز لفظهما واحد معاني، ولذلك هي نوع من المشترك، من المشترك اللفظي. لكن المعاني مختلفة. الفرق بين الحقيقة والمجاز والمشترك المشترك يحتمله في الرئيس لكن على التواصل على التواطؤ ولا اسم شكل. لا المشترك اللفظ قد يكون باللفظ وبالمعنى. لا المشترك لفظ واحد ومعاني متعددة. الحقيقة والمجاز لفظ واحد. يا حد مستخدم. أنا أعتبر أن كلها أصل في المعنى نفسه. جيد. نفس جيد. الفرق بينهما أنه في المشترك المعاني كلها أصول. أما الحقيقة والمجاز فالمعنى الحقيقي لا هو الأصل، والثاني فرع أو جاء بعده أو تابعة. الفرق الثاني أنه يلزم العلاقة بين الحقيقة والمجاز، أما في المشترك لا يلزم العلاقة بين المعاني. يعني العين تطلق على الجاسوس وعلى الذهب وعلى الماء، لا يلزم العلاقة بينها، لا يلزم. لكن في الحقيقة والمجاز لا بد من علاقة، ولذلك هذا شرط المجاز هو وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. ذلك قال لعلاقة يعني نوع اتصال بين الوضعين، يعني الوضع الأول والوضع الثاني، وهذا هو شرط المجاز وجود العلاقة. أي علاقة تقبل؟ قالوا العلاقة الظاهرة. أضرب لك مثال: رجل شخص شبه رجلا بالأسد لوجود بخرة في فمه، هل يصح؟ وجد العلاقة؟ وجد، لكنها خفية. يعني من اللي يشم الأسد؟ فهي علاقة خفية. رجل شبه شخص رجل شبه رجلا بالحماري لصبره مثلا يعني أطلق على وهذا يجعل يوم قد يكون يعني في بعض المواضع الأحوال يعني علي بن الجهم لما جاء إلى بغداد دخل على المتوكل قال أنت كالكلب في وفائك ودي وكالتيس في طروع الخطوب استنكروا الجلس كيف تشبه بالكلب وكان يعني مشهور هو أعرابي وفي البادية أشهر ما في الكلب هو الوفاء لصاحبه وأشهر ما في التيس القرع فهو شبهه بهذه الصفات لأنه مشتهر عنده فقال المتوكل دعوه وجعله جعل له محلا ينام فيه وطعاما يأكل منه ولما تأثر بالبيئة قال قصيدة مشهورة عيون المها بين الرصافة والجسر قد جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الشرط الثاني نقول الشرط الأول العلاقة الظاهرة بين المعنيين، الشرط الثاني قيام المانع على حمل اللفظ على الحقيقة، لابد أن يوجد مانع يعني ما كل ما وجدت الحقيقة العلاقة فيه أمكن حمله على المجاز، بل لابد هنا من وجود المانع الذي يمنع، وللأصل هنا أن نحمل اللفظ على حقيقته. رأيت أسدا يخطب، استخرج العلاقة والمانع. استحالة من الأسد يكون إذن العلاقة هنا الشجاعة. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الشجاعة، والمانع الخطاب. الخطاب فيمتنع أن نحمل اللفظ على حقيقته. إذن هما هذان شرطا حمل اللفظ على المجاز، العلاقة الظاهرة وجود المانع من إرادة الحقيقة. الشيخ في أحد ما يرى المجاز ولا لا؟ إيه سيأتينا في آخر الباب. كيف في آخر الباب؟ ها؟ كيف يردون في مالك في هذه واضحة؟ دعنا نتكلم في حين عن هذه المسألة إلى نأخذها مجزأة. قال ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين، يعني هل يلزم أن تكون العلاقة علاقة ذهنية يعني موجودة في الذهن بين الوضع الأول والوضع الثاني يعني بين الحقيقة والمجاز؟ هنا يقول لا يشترط التلازم الذهني بين المعنى الحقيقي يعني يكتفى بأي علاقة مشيئة ما تكون ظاهرة، قد تكون علاقة محسوسة، علاقة محسوسة بين أمرين، فهنا يصح إطلاق هذا اللفظ على المجاز. قال وصير إليه إلى من؟ المجاز لبلاغته. يعني لماذا يعبر بالمجاز عن الحقيقة؟ لماذا ننتقل عنه؟ مع أن الحقيقة هي الأصل، إما تكون البلاغة يعني المجاز أبلغ من الحقيقة واخفض لهما جناح الذل، فهنا تظهر البلاغة. يتعذر الحقيقة لا ما يتعذر، واخفض لهما مثل نفسك مثلا بس جناح الذل الإنسان ما له جناح حقيقي. إيه هذا في الحمل الآن حكمنا عليه أنه مجاز بناء على التعذر، لكن لماذا عبر الشارع بالمجاز؟ لأن المجاز أبلغ من الحقيقة. قال أو ثقلها، يعني الحقيقة نفسها تكون ثقيلة، أو بشاعتها أو رداءتها، أو لامستم النساء هنا، عبر عن الجماع بالملامسة. لكن في بعض المواضع لا، الشاعر يصرح مع بشاعة اللفظ، لكن لأن المقام يحتمل هذا يعني لا يحتمل إلا هذا لنفي الشك، يعني مثل في حديث ابن عباس لما جاء ماعز واعترف قال ابن عباس فقال له رسول الله أنكتها لا يكني، لأنه المقام لابد أن يصرح به ويذكر الحقيقة ولا يعبر بمعنى بمعنى مجازي. شيخنا العلاقة المعتبرة نقول